بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد يشبك بين أصابعه حتى يظهر ذلك التلاحم بين المسلمين، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكان صلى الله عليه وسلم يشبك بين أصابعه. فنقول أيها المسلم الحبيب، هل تصلح أن تكون لبنة في الكيان الإسلامي؟ هل تصلح أن تكون لبنة في المجتمع الإسلامي؟ هل تصلح أن تكون لبنة في هذا البيان الإسلامي؟ فليس كل حجر يصلح أن يكون لبنة في البناء، ولكن هذا الحجر لا يستعمل كلبنة في البناء إلا بعد القيام بتعديل في ذلك الحجر، أن نسوي جوانب وأركان ذلك الحجر حتى يصلح كلبنة في البناء. وكما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الناس، إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. هذا بعير ومئة من البعير، ولكن أي هذه البعير يصلح للركوب؟ أي هذه البعير سهل الانقياد؟ فلذلك ما قال: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص. ففي هذه الآية يحث ربنا سبحانه وتعالى العباد على الجهاد في سبيله صفا متراصا متساويا، من غير خلل يحصل في تلك الصفوف. وكما بيّن أيضا ربنا سبحانه وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ولا شك إن قلنا ما هو السبيل حتى أكون لبنة في هذا المجتمع الإسلامي، هو السبيل حتى أكون لبنة في ذلك الكيان الإسلامي، لا سبيل إلى ذلك إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، حتى ننظر كيف نصحح من أوضاعنا حتى نصلح أن نكون لبنة في ذلك البناء. وكما قلنا، ليس كل حجر يصلح أن يكون لبنة، ولا يصلح أن يكون لبنة في ذلك البنيان إلا بعد إجراء تلك التعديلات على ذلك الحجر، إلا بعد إجراء تلك التعديلات على ذلك الحجر. وكذلك أنا حتى أكون لبنة في ذلك البنيان، هناك إجراءات، هناك تعديلات لابد من اعتماد هذه التعديلات حتى أصلح أن أكون لبنة في ذلك المجتمع الإسلامي أو في ذلك الكيان الإسلامي. كل ذلك نراه واضحا جليا من خلال ما نقرأ من تلك الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى، والأمر في ذلك ميسور، والأمر في ذلك واضح وبين من خلال تلك الآيات التي نص فيها عليها ربنا سبحانه وتعالى مبينا لنا ما هي المقومات أو الخلال والصفات التي ينبغي أن تحصل عليها أيها المسلم حتى تصلح أن تكون لبنة في ذلك المجتمع. نقرأ جانب من هذه الآيات ونكتفي ببعض تلك الآيات كما وضح لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. هي آيات تشتمل على بنود، تشتمل على مقومات، تشتمل على خلال وعلى صفات ينبغي عليك أيها المسلم أن تعتمد هذه الصفات وأن تعتمد هذه الخلال حتى تصلح أن تكون لبنة في ذلك المجتمع. قال الله تبارك وتعالى مفتتحا سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه جانب من الآيات اشتملت على بنود ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا واعتمد لنا هذه البنود واعتمد لنا هذه المقومات. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فبدأ الكلام أولا بالصلاة والخشوع في الصلاة، وكذلك أنهى الكلام في هذه الصفات ببيان المحافظة على الصلاة، الخشوع في الصلاة وكذلك المحافظة على الصلاة. كذلك أيضا ذكر من هذه البنود الإعراض عن اللغو، الإعراض عن اللغو. كذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنهم يؤدون الزكاة المفروضة أو النفقات المفروضة في أموالهم. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أيضا من هذه البنود التي لا بد أن تعتمد في حياة المسلم هو حفظ الفرج وصيانته، حفظ الفرج وصيانته. ثم تكلمت الآيات عن حفظ الأمانة والعهد، هذه بنود اشتملت عليها تلك الآيات فتكلمت أولا، وكذلك ختمت الآيات كما هو واضح وكما هو بين وكما هو معلوم، تكلمت عن الصلاة وعن أهمية الصلاة وكذلك الصورة التي تؤدى بها الصلاة ألا هو الخشوع في الصلاة، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى أكد على العباد في المحافظة على الصلاة، وكذلك تكلمت عن البند الثاني وهو الإعراض عن اللغو، الإعراض عن اللغو، وتكلمت عن البند الثالث وهو في مسألة النفقات، أداء الحقوق الواجبة في ذلك المال من نفقات واجبة أو من زكاة مفروضة أو حتى من نفقات مستحبة. ثم تكلمت عن حفظ الفرج وعن صيانته، ثم تكلمت عن حفظ الأمانة وكذلك حفظ العام. إذا انتقلنا إلى آيات أخرى، قال ربنا سبحانه وتعالى كما استمعنا إلى تلك الآيات في صلاة المغرب، قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. فهذه الآيات أيضا قد اشتملت على بنود، اشتملت هذه الآيات أيضا على بنود. ينبغي أن نقف مع كل بند من هذه البنود، ينبغي أن نقف مع كل بند من هذه البنود، وننظر كيف حال الإنسان وكيف إصلاح الحال من خلال الاشتمال على هذه البنود. فهذه الآيات قد تكلمت عن الإعراض عن الجاهلين، الإعراض عن الجاهلين، وتكلمت كذلك الآيات عن الصلاة، فالمؤمن لا ينفك عن الصلاة سواء كان بليل أو بنهار، المؤمن لا ينفك عن الصلاة سواء كان بليل أو نهار. وتكلمت أيضا هذه الآيات عن صورة المؤمن في تلاوة الآيات، فليست عبارة عن نظم بيقرأه المسلم، ولكن آيات يتدبر هذه المعاني، لا تمر الآية إلا والمسلم تراه وقافا مع المعاني التي اشتملت عليها الآيات، كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. مش عبارة عن نظم كده بيقرأه يطرب الإنسان عندما يستمع إليه، ولكن هي آيات، آيات تنزل حتى يتمثل هذه الآيات في واقع حياته. ده حال المسلم، انطلاقه لا يكون إلا من كتاب ربه سبحانه وتعالى، هذا هو انطلاق المؤمن، انطلاق المسلم لا ينطلق إلى أي جزئية من جزئيات حياته إلا من خلال اعتماد المسلم على آيات الله تبارك وتعالى، سواء كان التي يقرأها في الصلاة أو يقرأها في خارج الصلاة أو يستمع إليها إن صلى وراء ذلك الإمام. فكانت من هذه البنود الإعراض عن الجاهلين، وكذلك الصلاة وتدبر الآيات التي نقرأها سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، كذلك أيضا تراه يحذر الآخرة ويخاف من عقوبة الرب سبحانه وتعالى ومن عذابه، كذلك أيضا تراه يؤدي هذه النفقات الواجبة سواء كان في زكاة مفروضة أو نفقات واجبة أو نفقات مستحبة، كذلك أيضا يسعى إلى تنقية الإيمان من شوائب الشرك، يسعى إلى تنقية الإيمان من شوائب الشرك، كذلك أيضا لا تراه معتديا على حقوق الآخرين ولا على حياة الآخرين، تراه أيضا يحفظ ذلك الفرج ويصون ذلك الفرج فلا يقع في معصية الرب سبحانه وتعالى، كذلك تراه يحفظ الكلمة التي يتكلم بها، حافظ لكلامه، وكذلك يحفظ ذلك المنطوق الذي يتكلم به، فلا يتكلم لا في لغو ولا يتكلم بالزور من القول أو الفعل، ولذلك كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. كذلك ترى ذلك التأثر بكلام ربي سبحانه وتعالى سواء الذي يسمعه أو كان يقرأه. أيضا سورة أخرى من سور القرآن تتكلم أيضا عن الصفات التي ينبغي أن يشتمل عليها المسلم ليصلح أن يكون لبنا في المجتمع. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم شرعت الآيات في بيان أوصاف هذه الطائفة التي استثناها ربنا سبحانه: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. هذه الآيات أيضا قد اشتملت على بنود، يسعى الإنسان أن يدقق النظر في تلك البنود ثم ينظر بعد ذلك مدققا للنظر في كيفية الحصول على كل بند من هذه البنود، كيف أشتمل على كل بند من هذه البنود. على ذلك نقول دوما: كيف نتعامل مع القرآن؟ نريد أن نتعلم كيف نتعامل مع القرآن، ليس العبرة بكثرة تلاوة الآيات، ولكن العبرة هو أن نقف مع آيات الرب سبحانه وتعالى، حتى لو كان انطلاق الإنسان في حياته من خلال آية واحدة من كتاب ربي، كما تكلمنا في المرة السابقة عندما كان المنطلق الذي ننطلق من خلاله من قول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قلنا هذه آية كافية، لو تدبر الإنسان هذه الآية ثم انطلق من خلالها لكفت هذا الإنسان، كان في أمن وأمان، كان في أمن وأمان، ولا سبيل الإنسان أن يصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى إلا من خلال ذلك البذل والعطاء كما بينا في المرة السابقة. كذلك أيضا هذه آيات كيف نعتمد البنود التي اشتملت عليها تلك الآيات. هذه الآيات أيضا قد اشتملت على بنود. نقول أن البند الأول الذي تؤكد عليه الآيات هو المحافظة على الصلاة والاستدامة على أداء الصلاة. ننظر إلى أهمية الصلاة في حياة الإنسان، أهمية الصلاة في حياة الإنسان. فكانت الآيات الأول تتكلم عن أهمية الصلاة وعن المحافظة على الصلاة وعلى أيضا المداومة على أداء الصلاة، كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. هذا من أحب الأعمال إلى الله، الصلاة على وقتها، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات من سورة المعارج اشتملت أيضا على بنود. كان البند الأول الذي تتكلم عنه الآيات هو المحافظة على الصلوات والمداومة على أداء الصلاة. ثم تكلمت أيضا عن أداء الحق الذي في المال، ثم تكلمت عن الحق الذي في المال، قلنا سواء يتمثل في زكاة مفروضة أو نفقات واجبة أو أيضا نفقات مستحبة ندب الله عز وجل العباد إلى إنفاقها في سبل الخير. كذلك بتتكلم الآيات عن اليقين بالآخرة وأيضا عن الخوف من عذاب الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة. تكلم عن يقين الإنسان بالآخرة وكيف نرى الآخرة، ولا ينفك نظر الإنسان في الدنيا عن رؤية الآخرة، لا ينفك نظر الإنسان عن رؤية الآخرة. فيقين العبد بالآخرة ويقين العبد بالحساب والوقوف بين يدي تبارك وتعالى، وكذلك خوف العبد من عذاب رب سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تتكلم الآيات عن حفظ الفرج وأيضا عن صيانته، ثم تتكلم عن أداء الأمانة والعهد، ثم تتكلم عن القيام بالشهادة على وجهها. أيضا هذه الآيات اشتملت على تلك البنود. فنقول من واقع تلك الآيات التي قرأناها من سورة المؤمنون ومن سورة أيضا الفرقان ومن سورة المعارج، حنجد أن هناك بنود مشتركة بين هذه الصور. نقف على هذه البنود، وهذه البنود لو اشتمل على العبد نقول عند ذلك نقول أنت تصلح أن تكون لبنة في المجتمع الإسلامي، لبنة في الكيان الإسلامي، لبنة في البنيان الإسلامي. فكان من هذه البنود المشتركة التي نراها من خلال قراءة تلك الآيات أولا الصلاة، المحافظة على الصلاة، المداومة على أدائها. ثم تبين الآيات الصورة التي تؤدى بها الصلاة، لا تؤدى إلا بخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه الصورة التي تؤدى بها الصلاة. وكذلك بيان من الله تبارك وتعالى كيف نقرأ القرآن وكيف نتدبر الآيات. فعلى ذلك عندما نؤدي الصلاة ونؤدي هذا الركن القولي من الصلاة، لابد أن احنا أن نتأكد من ثبوت هذه المعاني في القلب ومن إنزال هذه المعاني في القلب. ليس عبارة عن واجب يؤدى وعند ذلك والقلب في غفلة تامة، ولكن نحن لا نريد ذلك أداء الصلاة بالمظهر الخارجي مع انفصال الباطن. نقول لا، عندما نصلي لابد من حضور الباطن قبل وقوف الإنسان ببدنه بين يدي الله تبارك وتعالى. لذلك نقول لابد من قراءة القرآن بتدبر وتأمل وتفكر، وهذا لا يتأتى أبدا إلا أن وقف الإنسان على معنى الآيات التي نقرأ بها. فكان البند الأول هو الصلاة وأهمية الصلاة والمحافظة على الصلاة والمداومة على أدائها، وصورة أداء الصلاة أن تؤدى بخشوع مع التأثر بالقرآن الذي نقرأه في صلاتنا. أيضا كان من هذه البنود المشتركة حفظ اللسان عن اللغو وكذلك عن الخوض فيما لا ينبغي. يبقى حفظ اللسان عن اللغو وكذلك عن الخوض فيما لا ينبغي. أيضا من البنود المشتركة التي نتكلم فيها بإذن الله سبحانه وتعالى في مسألة أداء الحق الذي في المال، أداء الحق الذي في ذلك المال، سواء كان في زكاة مفروضة، في نفقات واجبة، في أيضا مندوبات ومستحبات. حث ربنا سبحانه وتعالى العباد على هذه النفقات. كذلك حفظ الفرج وصيانته، حفظ الأمانة وحفظ العهد والقيام بأداء الأمانات على وجهها، كذلك اليقين بالآخرة والخوف من عذاب الله تبارك وتعالى فإنه غير مأمون، كذلك تنقية الإيمان من معالم الشرك، كذلك أيضا الحفاظ على حقوق الآخرين وعدم الاعتداء على حقوقهم، أداء الشهادة على وجهها، كلها بنود داخلة في مقدور الإنسان. كل هذه البنود هي بنود داخلة في مقدور الإنسان، فلا مجال هناك للاعتذار، فلا مجال للاعتذار. لا يستطيع العبد أن يعتذر أنه لا يقوى أن يشتمل على هذا البند أو تلك الصفة أنه يعجز عن ذلك، نقول لا، ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنها بنود وأنها صفات وخلال في مقدور كل إنسان، هذه خلال في مقدور كل إنسان. لا يقوى الإنسان أن يقدم اعتذارا أنه لم يستطع أن يشتمل على بند كذا أو كذا أو صفة كذا وكذا، نقول لا، عند ذلك هذا الخلل موجود في العبد، ولكن نقول أنها بنود، هذه البنود في مقدور العبد أن يقوم بها بخير قيام. فإن تكلمنا عن البند الأول، وهذا البند ينبغي أن نتكلم عليه، ألا هو الصلاة، ونحن نحتاج أن نرجع وندقق النظر في صلاتنا، نحتاج أن نرجع وندقق النظر في صلاتنا وفي أدائنا لتلك الصلاة، ولماذا نحن نؤدي الصلاة ولكن لا نجد ذلك الأثر الإيجابي البالغ في سلوكيتنا من خلال أداء الصلاة كما كان يراه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فنحن نحتاج إلى إعادة النظر في صلاتنا وفي كيفية أداء تلك الصلاة. هذه الصلاة عندما نتكلم عن البند الأول، الصلاة هذه عبادة محضة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى، وهذه الصلاة حتى نؤدي الصلاة بصورة إيجابية، بصورة نرى أثر ذلك الأداء في سلوكياتنا، يبقى لابد أولا أن نتعرف على الرب المعبود، على الرب سبحانه وتعالى الذي نصرف إليه تلك العبادة. العبد قد ينظر إلى صلاته، هو يؤدي الصلاة بصورة جيدة، فما من شرط من شروط الصلاة إلا ويحققه، وما من ركن من أركان الصلاة إلا ويحققه، كذلك تراه لا يتخلف عن واجب من واجباتها، بل قد لا يتخلف عن سنة من سنن الصلاة، سواء كانت من السنن القولية أو كانت من السنن الفعلية، عند ذلك يظن في نفسه أنه أدى الصلاة بالصورة المطلوبة. نقول انتبه، هناك حياة الصلاة، كيف نؤدي تلك الصلاة وأن يكون لها ذلك الأثر البالغ في سلوكيات العبد. هذه عبادة تؤدى لله تبارك وتعالى، وهي عبادة محضة لا تصرف إلا لله، فكان لزاما علينا أن نتعرف أولا على الرب المعبود، خاصة ومن أركان تلك الصلاة القراءة فيها، نحن نقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى، والقرآن يتحدث عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، فيبقى أولا أن نتعرف على الرب سبحانه وتعالى الذي نعبده. ونقول أن الصلاة من بدايتها إلى نهايتها بتتكلم عن الرب سبحانه وتعالى، الصلاة من بدايتها إلى نهايتها بتتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. من بداية التكبير فنحن نقول الله أكبر، من بداية التكبير إلى التسليم ونحن نتكلم في صلاتنا عن الرب المعبود، أنها علاقة بين العبد وبين ربه، الصلاة علاقة بين العبد وبين ربه، فهذا الرب المعبود الذي نقف بين يديه، هذا الرب المعبود الذي نركع له، هذا الرب المعبود الذي نسجد له، هذا الرب المعبود الذي لا نلتفت لا يمنة ولا يسارا ونحن نصلي ونقف بين يدي الله تبارك وتعالى. كان لزاما أن نتعرف على الرب المعبود سبحانه وتعالى، خاصة وأن الصلاة من بدايتها إلى نهايتها بتتكلم عن الرب المعبود، من بداية التكبير الله أكبر، ثم بعد ذلك في دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم بعد ذلك الفاتحة وقراءة ما تيسر من القرآن، القرآن بيتحدث عن الرب المعبود، الفاتحة تتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، كما ذكر لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه لنا عن ربي سبحانه وتعالى، الله عز وجل كما قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، ثم بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد إياك نستعين قال هذا لعبدي ولعبدي مسأل. ثم يأتي ذلك السؤال بعد هذه المقدمة وذلك الثناء على الرب سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا حالنا عندما نقرأ الفاتحة، ولكن عندما نقرأ ذلك الركن الركين من هذه الصلاة نحن نحاول أن نفوت ذلك الركن بسرعة بسرعة ما نقرأ. ولكن كما قال العلماء كيف نقرأ الفاتحة؟ إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال فلتسكت لهنيها حتى تسمع القلب إجابة الرب سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى قال الله تعالى حمدني عبدي. فلذلك العلماء يقول فلتسكت لهنيها حتى تسمع القلب إجابة الرب سبحانه وتعالى. فأنا عندما أقرأ في الصلاة لابد من حضور هذه المعاني ولابد من استشعار هذه المعاني. أقول الحمد لله أعلم يقينا أن ربي سبحانه وتعالى يجيب ذلك القول مني، وأن الله تعالى يقول حمدني عبدي. أنت تذكر عند ربك سبحانه وتعالى. إذا قلنا الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، إذا قلت أنت الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، إذا قلت مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي. ربنا سبحانه وتعالى يجيب على مقولة ذلك العبد. فعندما نقرأ هذه الفاتحة ثناء على الله تبارك وتعالى، ولا تصلح الصلاة إلا بالفاتحة مع كل ركعة من ركعات الصلاة. نحن نكرر هذه الصورة ولكن لا نقف مع المعاني، لا نقف مع المعاني، كان لزاما أن نقف مع كل معنى من معاني تلك الصورة. إياك نعبد وإياك نستعين، إقرار من العبد أن العبودية ما تنبغي أن تكون إلا لله، ولا سبيل للعبد إلى إتمام الطاعات إلا عندما يستمطر هذه الاستعانة من ربي سبحانه وتعالى. لا سبيل لنا أن نمضي في تلك الطاعات إلا بعون الله ومدده وبتوفيق الرب سبحانه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فعلى ذلك ثم يكون ذلك المطلب من العبد. الركوع هذه الهيئة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، حالة من الذل والخضوع والانقياد يظهرها ذلك العبد للرب سبحانه وتعالى. هذه الفعلة لا تتم، تلك الهيئة لا تتم إلا لله تبارك وتعالى، بالإضافة لذلك القول الذي داخل الركوع: سبحان ربي العظيم. تنزيه للرب سبحانه وتعالى، تنزيه لله عز وجل. في حال السجود أيضا العبد يسجد لرب سبحانه وتعالى، كيف ذلك الحال؟ هذه هيئة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، إعلان من العبد أن العبودية لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. وهذه أفضل هيئة يرى فيها العبد، هيئة التذلل والخضوع والانقياد لربه سبحانه وتعالى. ثم تشتمل على ذلك القول: سبحان ربي الأعلى، تنزيه للرب سبحانه وتعالى وذكر الجانب من أسمائه جل في علاه. فهذه الصلاة، فالصلاة من بدايتها إلى نهايتها نقول تتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. والصلاة نقول هي المدرسة التي تربت من خلالها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نقول أن الصلاة هي المدرسة التي تربت من خلالها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كما قال ربنا سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات كما هو معلوم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بداية مبعثه. وكان قيام الليل، هذا قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضي الله عنهم، وكان ذلك في بداية مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى كما قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالله تبارك وتعالى بيّن أنه أوجب على هذه الطائفة التي آمنت في بداية الأمر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أوجب عليهم قيام الليل. ونقول أن قيام الليل هو نوع من أنواع تلك الصلاة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى فرض قيام الليل على النبي محمد وعلى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ظلوا في ذلك عاما كاملا كما تقول عائشة رضي الله عنها، وأن الله تعالى أمسك خاتمة هذه الصورة التي فيها رفع ذلك الحكم من الوجوب إلى استحباب عاما كاملا كما تقول عائشة رضي الله عنها. وعندما نترجم ذلك الكلام أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، يبقى نقول الله حيقوم الليل بأكمله، حيقوم الليل إلا قليلا منه، حيقوم نصف الليل، حيقوم ثلثي الليل، حيقوم أدنى ما يقوم ثلث الليل، أدنى ما يقوم ثلث الليل، قلنا حتى نعلم كم كانت المدة التي كان تقضيها الصحابة رضي الله عنهم وقوفا بين يدي الله تبارك وتعالى. ننظر كده إلى المدة التي كانت تمضيها الصحابة في وقوفها بين يدي الله تبارك وتعالى، ثلث الليل، وأن لو تساوى الليل والنهار عند ذلك ثلث الليل معناه 4 ساعات يوميا كانت الصحابة رضي الله عنهم يقتطعون هذه الساعات الأربع وقوفا بين يدي الله تعالى يؤدون تلك العبادة. نتخيل هذه العبادة كيف كانت تؤدى، يبقى نقول لو تساوى الليل والنهار يبقى ثلث الليل معناه 4 ساعات، 4 ساعات الصحابة رضي الله عنهم يقفون هذه الساعات الأربع بين يدي الله تبارك وتعالى. إذا قام الإنسان من الليل يقوم الإنسان بركعات خفيفة ونقول بوقت بسيط، وعند ذلك يظن في نفسه أنه قد قام الليل. ما ظنك بالصحابة رضي الله عنهم وهم يقتطعون هذه المدة في بداية مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يقفون هذه الساعات الأربع بين يدي ربنا بين يدي الله تبارك وتعالى يؤدون تلك العبادة ويتدبرون من كلام ربهم سبحانه وتعالى. ولو تصورنا ذلك الأمر نقول أن القرآن لم يكتمل في نزوله، ولكن كانت قد نزلت بعض صور القرآن، يعني بعض صور القرآن هي التي كانت قد نزلت، ومع ذلك كانوا يقتطعون تلك الساعات الأربع قياما بين يدي الله تبارك وتعالى، يقرؤون القرآن ويتدبرون الآيات، وكذلك تراهم على تلك الهيئة التي مدح الله عز وجل بها الصحابة رضي الله عنهم، وأثنى الله عز وجل على الصحابة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. لما أثنى الله عز وجل على الصحابة أثنى عليهم بتلك العبادة، الله تعالى أثنى على الصحابة بهذه العبادة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أثر تلك العبادة، هذا الأثر يظهر على وجوههم. ولعلنا تكلمنا في المرة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعرف على أمته أنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، من أثر الوضوء، ونقول أن الوضوء هذه عبادة حتى نستطيع أن نتمم الصلاة، أنه لا صلاة لمن لا وضوء له، فعلى ذلك نقول الوضوء له ذلك الأثر وتلك العلامة التي يتعرف النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها على أمته. كذلك أثنى ربنا سبحانه وتعالى على الصحابة لأنهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يبقى هذه علامات بارزة، نقول هذه علامات كأثر لسجود الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أثر لخضوع الصحابة وانقياد الصحابة لربهم سبحانه وتعالى وإتمام الصحابة لهذه العبادة. فلا تصورنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتطعون من ليلهم هذه الساعات الأربع ليقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى، يصلون يركعون يسجدون يقرؤون من آيات الله تبارك وتعالى، يقفون مع تلك الآيات. وكذلك تأكيدا على أهمية الصلاة حتى نعلم هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا ألا وهي الصلاة، نقول أن الصلاة هي ملاذ المؤمنين، والصلاة هي عبادة الأنبياء، الصلاة عبادة الأنبياء. لو قرأنا في كتاب الله تبارك وتعالى نعلم هذه الحقيقة أن الصلاة هي عبادة الأنبياء. ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا في قصة زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال الله تعالى في شأن زكريا عليه السلام لما دعا ربه سبحانه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة هو قائم يصلي في المحراب. انظر إلى عبادة الأنبياء، إلى خلوة الأنبياء، إلى نقول قرة عين الأنبياء كانت في الصلاة. زكريا عليه السلام دعا ربه سبحانه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الملائكة لما أتت بهذه البشرى إلى زكريا عليه السلام كان قائما في المحراب، هذه قرة عين الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أرحنا بها يا بلال، وكذلك جعلت قرة عيني في الصلاة. نقول هذا ملاذ المؤمنين وهذه عبادة الأنبياء. والأمر لا يتوقف على زكريا عليه السلام فحسب، ولكن انظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، كان ذلك الأمر من رب سبحانه وتعالى أن يداوم ويستمر على تلك الصلاة كشكر لله تبارك وتعالى على تلك العطية. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، وكما قال الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم للقاسي والداني كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، حتى تتفطر قدماه، وإن لو جربنا ذلك الأمر لعلمنا كيف يصل الحال بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقوم ذلك القيام الطويل في الساعات الطويلة حتى يشكر الرب سبحانه وتعالى على نعمائه. وعندما كان يسأل عن ذلك كان يقول أفلا أكون عبدا شكورا، هذا وحال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قيام الليل، حتى إذا فاته قيام الليل عذر من الأعذار كان يقضي ذلك القيام بالنهار كما قالت عائشة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها تصف لنا من قيام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالليل أنه كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا في كل يوم. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقتطع ذلك الليل الطويل حتى يقف متعبدا مؤديا لهذه الشعيرة بين يدي الله تبارك وتعالى حتى تتفطر قدماه. وهذا إبراهيم عليه السلام، هذا إبراهيم عليه السلام. الله تعالى يقول لنا عن إبراهيم أن إبراهيم عليه السلام دعا ربه سبحانه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. هذا مطلب إبراهيم عليه السلام من رب سبحانه وتعالى أن الله تعالى يديم عليه تلك النعمة وأن يديم عليه تلك العبادة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. لا يطلب ذلك المطلب لنفسه فحسب ولكن أيضا لذريته من بعده، فهذا إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. هذا عيسى ابن مريم عليه السلام عندما حملت فيه مريم عليه السلام ثم أتت إلى قومها تحمله، فعند ذلك قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وصية الله تعالى إلى أنبيائه، وصية الله تعالى إلى أنبيائه. فهذا عيسى عليه السلام يقول وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهذا إسماعيل عليه السلام يمدح ربنا سبحانه وتعالى ويثني على إسماعيل عليه السلام، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة وكان والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وهذا شعيب عليه السلام. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قومه يشهدون له بصلاحه ويشهدون له بصلاته. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك، فهذا شعيب عليه السلام أيضا في خلوته كان يؤدي تلك العبادة. فالله تعالى جعل قرة عين الأنبياء في خلوتهم بربهم سبحانه وتعالى وأدائهم لتلك العبادة، بل كانت هذه وصية الله تعالى إلى أوليائه. فالله تعالى أرسل الملائكة إلى مريم عليه السلام، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وصية الله تبارك وتعالى إلى الأنبياء، وصية الله تعالى إلى الأولياء، وصية الله تعالى إلى الأتقياء. فكانت هذه عبادة الأنبياء وهذه عبادة الأولياء وهي عبادة الأتقياء وهي ملاذ المؤمنين. والله تعالى بيّن لنا أن من السمات الأساسية لعباده المتقين لعباده المصلحين هو الصلاة وأداء تلك العبادة والتمسك بأداء تلك العبادة على وجهها، كما قال لنا ربنا سبحانه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه صفات متلازمة. ذكر الله عز وجل أن من السمات البارزة للمتقين والسمات البارزة للصادقين والسمات البارزة للمؤمنين والسمات البارزة للمصلحين هو في أدائهم لتلك الصلاة وعدم انقطاعهم عن صلاتهم سواء كان بليل أو نهار. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والله تعالى جعل من السمات البارزة لجيل التمكين هو إقام الصلاة، كما قال سبحانه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثم ذكر الله عز وجل أنها من الصفات والسمات البارزة لأهل الإيمان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فهي من أهم السمات البارزة للمؤمنين. من السمات الأساسية في بناء المؤمن هي أداء الصلاة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. بل كما قال الله تبارك وتعالى أنه لا سبيل لعقد هذه المبايعة بينك وبين ربك إلا إن كنت مشتملا على الصفات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى لكي يؤهل المؤمن من خلالها أن يبيع ويشتري مع ربه سبحانه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، السائحون، الحامدون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. فذكر الله عز وجل من صفات تلك الطائفة المؤمنة التي تبيع وتشتري مع ربها سبحانه أن تكون مشتملة على تلك الخلال. الله تعالى ذكر من صلاتهم الراكعون الساجدون الذين يواظبون على ذلك. وكان من سمتهم وكان من أخلاقهم البارزة هو في أدائهم لتلك الصلاة. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنك تراهم دوما لا ينفكون عن الصلاة، لا ينفكون سواء كان بليل أو نهار. فكانت هذه من السمات البارزة لجيل الصحابة رضي الله عنهم، هذا الجيل الذي اختاره ربنا سبحانه وتعالى لإقامة ذلك الدين ولصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن تكلمنا عن الصلاة نقول أن الصلاة عبادة كانت مطلوبة من كل الأمم، الله تعالى لم يخص هذه الأمة دون غيرها، ولكن ما من أمة من الأمم إلا وفرض الله عز وجل عليهم الصلاة، كما قال ربنا سبحانه: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة كان من العهد الذي أخذه والميثاق الذي أخذه ربنا سبحانه وتعالى على بني إسرائيل هو إقامة الصلاة، المحافظة على الصلاة وعلى أداء الصلاة، لا نقول بصورها الظاهرة ولكن إقبال العبد على رب سبحانه وتعالى في الصلاة التي هي ملاذ المؤمنين هو في حضور الباطن قبل حضور ذلك الظاهر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا أهمية الصلاة وأن عقد الأخوة الدينية مبناها على إقام الصلاة، كما قال سبحانه: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الآيات تتكلم عن الكفار، هذه عداوة بالغة بيننا وبين الكفار طالما كانوا ما زالوا يستمرون على كفرهم، فإن تابوا وأقلعوا عن الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة قال الله تعالى: فإخوانكم في الدين، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تبارك وتعالى. لذلك أثنى ربنا سبحانه وتعالى على المصلين المعمرين لبيوته، أثنى ربنا سبحانه وتعالى على المصلين المعمرين لبيوته في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقد تكلمنا في المرة السابقة من ضمن هؤلاء السبعة الذين يظلهم ربنا سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق في المساجد، رجل قلبه معلق في المساجد. وإذا نظرنا إلى جميع المخلوقات فقد بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه ما من خلق من خلق الله إلا ويصلي لربه ويسبح لربه سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. الله تعالى بيّن لنا أنه ما من خلق من مخلوقاته إلا هو يسجد لله تبارك وتعالى طوعا أو كرها، وكذلك يؤدي تلك الصلاة، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ونعلم أن سجود المؤمن لرب سبحانه وتعالى وخضوع المؤمن وانقياده عند الاستماع وقراءة القرآن، ترى المؤمن يخضع لله تبارك وتعالى، ترى المؤمن يظهر هذه العبودية رب سبحانه وتعالى عندما يتلو تلك الآيات أو يستمع إلى تلك الآيات، سواء كان يقرأ بها في صلاته أو يستمع إليها في صلاته أو كان يقرأها خارج الصلاة، فهذا هو القرآن، هو منطلق الإنسان في رحلته إلى رب سبحانه وتعالى، كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى من حال غير المؤمن: وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، أما المؤمن فإنه يسجد عند تلاوة الآيات، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. بيّن الله عز وجل من حال المؤمن في سجوده وخضوعه وانقياده لربه عندما يستمع إلى آيات الله أو عندما يقرأ في كتاب رب سبحانه وتعالى. ولنعلم أن هذا السجود الذي نسجده في الدنيا هو الذي يفرق به ربنا سبحانه وتعالى بين المؤمن وغير المؤمن في الآخرة، فربنا سبحانه وتعالى يفرق بين المؤمن وبين المنافق في الآخرة عن طريق السجود الذي مكننا منه ربنا سبحانه ووفقنا الله تبارك وتعالى إياه، حتى تعلم عندما تسجد تتذكر ذلك دوما أن ذلك السجود هو العلامة التي يميز ربنا سبحانه وتعالى من خلالها بين المؤمن وبين المنافق، كما قال سبحانه: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود هم سالمون. الفرق بين المؤمن وبين ذلك المنافق حتى نعلم قيمة تلك السجدة التي مكننا الله تبارك وتعالى من فعلها، قيمة تلك السجدة عندما نسجد لله تبارك وتعالى ونمكن هذه الأعضاء من السجود، اعلم أن هذا من توفيق الرب سبحانه وتعالى لك. فالله عز وجل يميز بين المؤمن وبين المنافق يوم القيامة عن طريق السجود: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود هم سالمون. فهذا المؤمن يميز عن غيره، فعلى ذلك لابد من تمكين الأعضاء عند السجود، ولابد أيضا من شعور بهذه المنة التي من بها علينا ربنا سبحانه وتعالى، ألا وهو الصلاة وكذلك السجود. ولنعلم أن هذه السجدة هي التي تسببت في طرد إبليس وإبعاد إبليس من رحمة الله تبارك وتعالى. اعلم قيمة تلك السجدة، عندما نمكن من السجود ما كان ذلك إلا بعون الله، وما كان ذلك إلا بمدد الله تبارك وتعالى، وما كان ذلك إلا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى. قد اعتاد الإنسان على السجود في صلاته، ولكن كيف نشعر بقيمة السجدة؟ اعلم أن السجدة هي السبب في طرد إبليس من رحمة الله، وكانت السجدة هي السبب في إبعاد إبليس من رحمة الله، كما قال الله تبارك وتعالى للملائكة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إبليس لم يسجد مع الساجدين، أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما السبب الذي طرد بسبب إبليس من الجنة؟ ما السبب الذي أبعد من خلال إبليس من رحمة الله تبارك وتعالى؟ ذلك من خلال السجدة، لم يسجد إبليس كما أمره ربنا سبحانه وتعالى. لذلك العبد المؤمن عندما يسجد يتذكر هذه النعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، وكيف أن العبد قد وفق إلى تلك السجدة التي لم يوفق لها إبليس، فكانت هي السبب في طرد وإبعاده من رحمات الله تبارك وتعالى. ولنعلم أن الكون بأسره يسجد لرب سبحانه وتعالى ويعلن هذه العبودية لله وينقاد لله تبارك وتعالى. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة هم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الكون بأسره يسجد لرب سبحانه وتعالى وينقاد لله تبارك وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه، قال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس إذا غروت؟ نقول: هذا مظهر نراه يوميا، ولكن نحن لم نفكر الشمس تغرب، إذا ستشرق في مكان آخر. ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأمر، هذا أمر من الغيب لا يعلم إلا الرب سبحانه وتعالى. الله تعالى أوحى إلى رسوله حتى يعلم هذه الأمة ذلك المظهر الذي لا نراه. هذه الشمس تسجد لله تبارك وتعالى، تسجد حتى نعلم كما قال الله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة هم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أنها تذهب فتسجد تحت العرش. الشمس تسجد تحت العرش إذا غربت، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن نحن لا ندري كيف تسجد الشمس، كما قال الله تعالى: ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. واعلم أن الكفار أيضا يصلون، كانت الكفار قبل الإسلام يصلون، كما قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. الصلاة كان الكافر يصلي، ولكن كانت هذه الصلاة عبارة عن مكاء وتصدية، صفير وتصفيق كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. والمنافق أيضا تراه مصليا، ولكن شتان بين المؤمن وبين المنافق. الله تعالى بيّن لنا علامة ذلك المنافق عندما يؤدي تلك العبادة: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافق يصلي ولكن تراه ذلك الكسل والفطور والخمول، عند أداء تلك العبادة. أما المؤمن فأنه لا يقبل على رب سبحانه وتعالى هذه العبادة إلا بنشاط وإلا بإقبال بكليته على رب سبحانه وتعالى. أما المنافق فتراه كسلانا، تراه غافلا، تراه خاملا عند أداء تلك العبادة، وكأنها ذلك حمل ثقيل وضع على عاتقه. أما المؤمن فراحة المؤمن لا تكون إلا في الصلاة، جنة المؤمن وبستانه في وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى تاليا أو راكعا أو ساجدا. فكذلك أيضا كما قال لنا ربنا سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فعلى ذلك لا تقم إلى صلاتك إلا بنشاط وبجد واجتهاد، وأن يكون العبد مقبلا على ربه، لا نقول ببدنه ولكن بقلبك أولا، ثم يكون البدن تابعا لذلك القلب، فاجعل ذلك القلب إماما، وسائر أركان العبد هي المأمومة لذلك القلب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر من ضياع الصلاة، وحذر من تهاون الإنسان بالصلاة: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إياك والتكاسل عن صلاتك، إياك والتغافل عن صلاتك، إياك أن تؤدي الصلاة في غير وقتها. فربنا سبحانه وتعالى توعد ذلك الوعيد الشديد: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. ولذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن صلاة الليل هي عبادة الأولياء، وهي عبادة الأتقياء، وعبادة الأنبياء. ولذلك كما قال الله تعالى في وصف لعباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيتون لربهم سجدا وقياما، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. فعلى ذلك يبقى ينبغي للمؤمن أن يكون له ذلك الحظ كحظ الصحابة رضي الله عنهم من الليل، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتطع ذلك الليل الطويل حتى يقوم واقفا بين الله تبارك وتعالى يناديه. فكذلك كما قال: يبيتون ربهم سجدا وقياما. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ إنما تذكر أولو الألباب. فكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى يبين شتان بين الأمرين، بين من اختار الدعوة الراحة وبين من قام من ليله، يذهب ذلك النوم عن عينيه حتى يقف يمتثل بين دلي تبارك وتعالى مناجيا لربه سبحانه وتعالى في وقت غفل فيه الناس. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. ولذلك نقول أن سبيل العبد لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، إن اختار العبد وسعى العبد أن يكون رفيقا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فعليك بالصلاة، فعليك بالصلاة، كما قال ذلك الصحابي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة. هذا صحابي طلب ذلك المطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، كثرة السجود، كثرة الصلاة، أن يكون الصلاة كما قلنا هي جنة المسلم، هي بستان المسلم، راحة المسلم لا يجد تلك الراحة إلا في الصلاة والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. قرة عين المسلم لا تكون إلا في صلاته عندما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. لذلك إذا نظرنا إلى الصلاة نرى أن الصلاة موزعة ومنتشرة على ساعات الليل والنهار، لا نقول أنها عبادة تفعل في وقت واحد ثم ننقطع عنها، لا، الصلاة تنتشر موزعة على سائر ساعات الليل والنهار، سواء كانت الفرائض أو كانت تلك النوافل، سواء كانت المطلقة أو كانت النوافل الموظفة. فكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك مندوبات كثيرة ربنا سبحانه وتعالى ندب العباد لفعلها، ولا تجد ذلك إلا في الصلاة. الصلاة موزعة على أوقات الليل والنهار، موزعة على كل الساعات، ما من ساعة إلا ويقوم فيها العبد مصليا لرب سبحانه وتعالى. ونرى أن ذلك التوقيت الذي يمنع فيه الإنسان من الصلاة نقول توقيت ضئيل، توقيت ضئيل. أما باقي اليوم ساعات الليل والنهار ففي أي ساعة شاء العبد أن يصلي لربه صلى لله تبارك وتعالى. فلذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن كان بالنهار صلاة الضحى، إن كان بالليل صلاة الليل، بغير ذلك صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، وصلاة الاستخارة، وكذلك النوافل المرتبة على الفرائض إلى غير ذلك من النوافل المطلقة بالإضافة إلى النوافل الموظفة. فعلى ذلك في أي ساعة شاء العبد أن يقف بين يدي تبارك وتعالى فليفعل، فليناجي ربه سبحانه وتعالى. وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام فصلي، قام فصلى، إذا حزبه أمر قام فصلى. يبقى إذا ضاق عليه الأمر، إذا اشتد عليه البلاء، إذا اشتد عليه الكرب، كيف يكون التصرف؟ لا يضع يده على خده ولكن قام يصلي، قام يناجي الرب سبحانه وتعالى. أرحنا بها يا بلال، أين الراحة التي يجدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان لا يجد الراحة إلا في صلاته، في وقوف بين يدي تبارك وتعالى. إذا حزبه أمر قام فصلي، فصلى، كما قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فكذلك حال المسلم دوما مع ربي سبحانه، حال المسلم مع ربي سبحانه وتعالى. فكان إذا حزبه أمر قام فصلى. أرحنا بها يا بلال، وكذلك جعلت قرة عيني في الصلاة. نقول هذا معيار، هذا معيار. هل فعلا نحن عندما نقبل على الصلاة نجد الراحة في الصلاة؟ هل فعلا نجد قرة العين في الصلاة؟ هل فعلا نستشعر ذلك الشعور؟ هل فعلا إذا انتبه الإنسان كرب أو ضائقة قام ووقف إن دل تبارك وتعالى؟ نقول في غالب الأحوال أن العبد إذا أصيب بكرب أو بهم أو بغم لا تراه إلا حزينا، تراه كئيبا، لا يفكر أبدا أن يقوم ثم يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، يقف ويناجي الرب سبحانه وتعالى. فيها الراحة، فيها دفع لذلك البلاء، دفع لذلك الكرب. لا يدفع ذلك الكرب والبلاء إلا من خلال وقوف الإنسان بين يدي الله تبارك وتعالى ومناجاه الرب سبحانه وتعالى. لا نجد الراحة إلا في وقوف الإنسان بين يدي الله تبارك وتعالى. جعلت قرة عيني في الصلاة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نحتاج كما بينا أن نعيد النظر في صلاتنا، أن ننظر إلى صلاتنا، أنحن فعلا نصلي كما صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ البعض يظن أنه يصلي فعلا كما يصلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه ظن أن الصلاة المقصود منها هو أن نستجمع الشروط وأن نستجمع الأركان، وكذلك أن نؤدي الواجبات، وكذلك أن نؤدي السنن القولية والفعلية. لا تتفلت منا سنة سواء كانت قولية أو فعلية، عند ذلك ظن في نفسه أنه أدى الصلاة كأداء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نقول هل كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يؤدي الصلاة ببدنه وكان قلبه غافلا بعيدا تماما عن الصلاة؟ نقول لا، كان القلب حاضرا أولا ثم كانت الأركان تابعة لذلك القلب. إذا وقف ببدنه فنقول قد وقف بقلب قبل بدنه، إن ركع ببدنه كان ركع القلب قبل ركوع البدن، إن سجد سجد القلب قبل سجود البدن. فأن هذه الصلاة كان مقبلا بكليته على ربي سبحانه وتعالى. ولا سبيل أبدا أن تتذوق طعم الطاعة إلا بحضور القلب، لا نتذوق طعم الطاعة إلا بحضور القلب. وشتان بين أمرين، بين صلاة صحيحة وبين صلاة مقبولة. فهذه صلاة صحيحة ولكن كان في غفلة عند أدائها، فالعبد ليس له من ثواب صلاته إلا بقدر ما عقل منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف العبد بنصف صلاته، بعشر صلاته، بربع صلاته، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا أراد العبد أن ينصرف من صلاته بالثواب كاملا فلا بد من حضور القلب، فلا بد من حضور القلب وعدم غفلة القلب ولو كان للحظة واحدة، حتى نستشعر بذلك الطعم، طعم طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فعلى ذلك لابد أن نعظم قدر الصلاة في قلوبنا ونتعلم فعلا كيف نصلي كما صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا نقصد من ذلك هو الاهتمام بالشروط والأركان والواجبات والسنن القولية الفعلية كظاهر فقط، ولكن كما بينا كيف نسعى إلى حضور القلب وإقبال العبد بكليته على صلاته قبل أن نتمم هذه الصلاة على الأركان. مطلوب أن نتعرف على شروطها، مطلوب أن نتعرف على أركانها، مطلوب أن نتعرف على واجبات الصلاة، على سنن الصلاة القولية الفعلية، فمتى أتممنا ذلك كانت صلاة صحيحة، كانت صلاة صحيحة. لكن نحن نسعى أن تكون الصلاة صلاة مقبولة، وهذه الصلاة لا تقبل إلا إن كان إقبال العبد بكليته على رب سبحانه وتعالى، إخلاص النية لله تبارك وتعالى، إخلاص الوجهة لله تبارك وتعالى. فلا بد من حضور القلب، فليست عبارة عن عمل حنجريه على الأركان على ظاهرها فحسب، ولكن لا بد من حضور القلب. لذلك نقول نحن نحتاج إلى إعادة النظر مرة ثانية في صلاتنا، ونحتاج أيضا لإعادة بناء علاقتنا بالصلاة من جديد، وكذلك أيضا نتعلم أيضا معنى هذا المقروء الذي نقرأ به في الصلاة، خاصة عندما ننظر أن هناك صور أو آيات متكررة سواء كانت أسبوعية أو كانت يومية. فمعلوم أننا نقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة من ركعات الصلاة، فلماذا لا نسعى أن نقف على معناها، على معنى تلك الآيات؟ أقول كيف أتعلم أن أتدبر الآيات التي اشتملت عليها سورة الفاتحة، لماذا لا نقف على معنى تلك السورة؟ معلوم أن أننا نقرأ في مثلا في سنة الفجر بقول يا أيها الكافرون قلوا الله أحد، فنحن نقرأ بذلك ونكرر هذه القراءة، ولكن لم نسعى بعد أن نقف على المعاني التي اشتملت عليها تلك الصور. كذلك أيضا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجر الجمعة بالسجدة والإنسان، فعلى ذلك نقف على أيضا مدلول ومعاني الآيات التي اشتملت عليها تلك الصور. النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلينا أن نقرأ سورة الكهف سواء كان في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة، لماذا كان ذلك التكرار؟ فالاهتمام منصب على القراءة دون أن نقف على المعاني. معلوم أن الإمام بيقرأ مثلا في صلاة العيدين، وبيقرأ أيضا في يوم الجمعة بالأعلى والغشية أو الجمعة والمنافقون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة قاف حتى حفظها بعض الصحابة من في النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة قراءته لقاف على المنبر. يبقى لماذا كان يتخير هذه الصور بعينها؟ يبقى نقول صور محفوظة للكثير من المسلمين. طب لماذا لا نقف على معنى الآيات؟ لماذا لا نقف؟ لماذا لا نتعلم نقرأ من آيات الله تبارك وتعالى بعدما نقف على المعاني حتى نسعى أن نتدبر ونعي ما نقرأ؟ لو أوقفك السامع وقال أيها القارئ حسبك، ما معنى الآية التي تقرأ بها؟ عند ذلك نعجز أن نقول ما ذلك المعنى أو المدلول الذي شمت على الآية، أننا تعلمنا القرآن كنظم ولم نتعلم معنى أو مدلول تلك الآيات. والمطلوب أنه لا سبيل أبدا أن نتدبر القرآن إلا إذا وقف العبد على المعاني على المدلولات. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. متى يكون ذلك الأمر؟ نقول لا أثر أبدا للقرآن أبدا على أبداننا أو على أحوالنا إلا من خلال الوقوف على المعاني. لابد أن نقف على معنى تلك الآيات. ونقول ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن المؤمن الصادق مع ربه هو المؤمن الذي يقرأ الآيات ويتأثر بها أو يستمع الآيات ويتأثر بها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قلنا ده معيار، يعني ده معيار، قلنا عشان لله لما الإنسان بيفعل فعلة يبقى نقول يا ترى معيار، يطلب معيار إنه هو ينظر الفعلة دي أتمها بصورة صحيحة ولا لا، يبقى في معيار في ميزان. كذلك أيضا لما نقرأ الآيات يطرحنا قرأنا الآيات بتدبر فعلا ولا لا، يبقى في معيار أشعر كده بارتفاع في المنسوب الإيماني، لماذا نشعر بذلك؟ نقول لأن القلب يقظان. أما إذا لم نشعر بها ارتفاع المنسوب الإيماني، ذلك لأن القلب ما زال عليه الغلق، ما زال عليه القفل، ما زال في رقاده، في غفلته. ولذلك كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يبقى لو لم نجد هذا التدبر، معنى ذلك وجود القفل على القلب، وجود الغلق على القلب، القلب ما زال في غفلته، ما زال في رقاده، فلا بد من إيقاظ القلب حتى تنزل الآيات على القلب فنستشعر بها. كما قال ربنا سبحانه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى تلين الجلود والقلوب لذكر الله، يبقى هذا لا نستشعره إلا إن نزلت الآيات على القلب. وده المحل، ده الموطن الذي لا بد من نزول الآيات عليه. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. لذلك المطلوب كما نقول إعادة النظر مرة ثانية في صلاتنا، وما يكونش الاهتمام منصب فقط على تحقيق العدل للشروط والأركان والواجبات والسنة القولية والفعلية، وأيضا الابتعاد عن المكروهات أو نواقض الصلاة فحسب. نقول كل ده عشان إصلاح الصلاة حتى نؤدي الصلاة بصورة صحيحة، نقول صحت الصلاة وبرئت منها الذمة، لكن نحن نسعى إلى الثواب المرتب على الصلاة. وهذا لا يكون أبدا إلا بحضور القلب، إلا بإقبال العبد بقلبه على ربه سبحانه وتعالى، إلا بإخلاص الوجه لله تبارك وتعالى. يبقى صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى ليس معنى ذلك هو أن نتمثل ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن الظاهر والباطن كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نتكلم ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن العلماء ورثوا الأنبياء، لم يورثوا دينار ولا درهم ولكن ورثوا العلم أو ورثوا العلم. فلما نيجي نقول ورثوا العلم، مش معنى الكلام العلم المنفصل عن العمل، لا، ده ورثوا العلم والعمل، ورثوا العلم والعمل. لما نيجي نتكلم عن العلم يبقى في مضمونه، في طياته العمل، في طيات العمل. مش بنتكلم عن علم معرفة منفصلة عن واقع الحياة، منفصلة عن العمل، لا، اقتضاء العلم العمل. ولعلنا بينا في مرات كثيرة أن الله تعالى مقت على فصل العمل العلم عن العمل. الله تعالى فصل مقت فصل العلم عن العمل أو القول عن العمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فننتبه دايما كده. يبقى لما نقول العلماء ورثوا الأنبياء ورثوا العلم، يبقى ورثوا العلم الممزوج بالعمل، يبقى لم يورثوا علما منفصلا عن العمل، لا، نقول ده مفاهيم مغلوطة، مفاهيم خاطئة، ولكن ورثوا العلم ومعه العمل، معه التطبيق. يبقى صلوا كما رأيتموني يصلي، يبقى نريد أن نقف على الحالة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي بها الصلاة. جعلت قرة عيني في الصلاة، يبقى ده معيار كده. لما فعلا نكون خلوة الإنسان، نزهة الإنسان، جنة المسلم، بستانه تكون في الصلاة، يبقى نقول عند ذلك نحن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقول راحة الإنسان في دفع للكرب والغم والهم لا يكون إلا عن طريق الصلاة، يبقى نحن بذلك قد استننا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكما بينا أن الصلاة هي عبادة الأنبياء، عبادة الأولياء، هي وصية الله تعالى للأنبياء وللأولياء. وكما بينا أن الله تعالى ذكر في مدح وفي ثناء على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أبرز الخلال، وهو أنهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سماه في وجوههم من أثر السجود. وكذلك أيضا هذا هو الحال الذي نسعى إليه، هذا معيار. قلنا حتى تكون لك المنزل عند ربك سبحانه وتعالى، فلا بد من إعادة هذه العلاقة التي بيننا والله عز وجل، وذلك بالنظر وتدقيق النظر مرة ثانية في الصلاة، والوقوف أيضا على المقروء الذي نقرأ به. فنتعلم ألا نقرأ إلا بما تعلمناه ووقفنا على مدلول ومعناه. نحن نقرأ الفاتحة، نقرأ الفاتحة، ولكن لماذا لم نتعلم بعد المدلول الذي دلت عليه الفاتحة؟ الفاتحة تتكلم عن الرب سبحانه وتعالى، تتكلم عن الرب، تتكلم عن الرب سبحانه وتعالى، تتكلم عن صفات الرب جل في علاه، وكذلك إقرار العبد الدائم أن العبودية الحق لله تبارك وتعالى، إخلاص العبودية لله تبارك وتعالى. والعبد عند ذلك أنفاق يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعلن العجز أنه عاجز عن الإتيان بمصلحته إلا إن كان الله تبارك وتعالى وفق ذلك العبد إلى ذلك. إياك نعبد إياك نستعين. ونقرأ كما بينا في رغبة الفجر، قل يا أيها الكافرون قلوا الله أحد. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصور أن نفتتح بها بداية اليوم؟ لماذا خص ذلك؟ لماذا خص صورة السجدة والإنسان في فجر الجمعة؟ لماذا دفعنا أو حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة صورة الكهف في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة؟ لماذا كان يقرأ في الجمعة بالأعلى والغاشية أو الجمعة والمنافقون؟ لماذا كان يكثر من قراءة قاف وهو على المنبر؟ كل ذلك نتعلمه. لماذا كان ذلك التكرار؟ قلنا تنبيها للعباد إلى أهمية تلك الصور وإلى أهمية المدلولات التي اشتملت عليها تلك الصور. كما قلنا لا سبيل أبدا أن نترجم هذه الآيات في حياتنا إلا إذا وقفنا على مدلول الآيات وأن نتمثل ذلك، ولا بد من إيقاظ القلب حتى تنزل آيات، حتى يتفاعل الإنسان مع كلام رب سبحانه وتعالى. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.